حبيب الله للخلق ابتداه. قد عم الوجود ندى وجودا وفيه قط ما خاب الرجاء. حبيب الله حبيب الله شغفت بحبه مذ كنت طفلا شبت وليس للحب انقضاء. يضاف حبه يوما فيوما والمحب له الغناء. حبيب الله حبيب الله عذاب الحب للعشاق عذب وأعظم لذة فيه البكاء وأكمل حالات الإنسان صدق وأكمل وصف حاء وباء. فهم وجدا فهم وجدا فهم وجدا وكن في صف قوم بصدق الحب للأحباب جاءوا. وقل يا سيد السادات إني محب. من كم جلاله.